من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل في هذا المجلس من أول كتاب المناسك. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفق شيخنا ووالديه ومشايخ الوالدين والمسلمين. قال رحمه الله: كتاب المناسك، الحج والعمرة واجبا على المسلم فرض المكلف القادر بحضوره مرة من الفضل، انزل القوة جنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها، صح فرضه. وفعله من الصغير والعبد نفلا، والقادر يمكن وقوفه وجد زادا ومركوبا صالحا لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعيه والحوائج الاصليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف هنا سار على ما سار عليه أصل الكتاب وهو الموفق رحمه الله تعالى، فقال كتاب المناسك. والمناسك جمع منسك، وهو في الأصل الذبيحة، يقال نسيكة، لأن الله عز وجل قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لكنها غلبت على معنى التعبد لله عز وجل. فلان الناسك أي متعبد لله سبحانه وتعالى. والمؤلف مشى على ما مشى عليه الموفق في تسمية هذا القسم وهو الحج والعمرة بأن سماه كتاب المناسك، مع أن الموفق رحمه الله تعالى في كتابه العمدة قال كتاب الحج والعمرة. والعلماء أخذوا اصطلحوا على تسمية أعمال الحج والعمرة باسم المناسك كما جاء في لسان العرب. قالوا أن أصل المنسك هو المكان الذي يعتاده، فلأن أفعال الحج مرتبطة بمكان معين لا يجوز فعلها في غيره، صاروا يسمونها وما يتعلق بها من أحكام الهدي والأضاحي والصيد وأحكام الصيد ونحوها، صاروا يسمونها أحكام المناسك. وأتوا بباب الحج والعمرة أو كتاب المناسك بعد أن ذكر كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، ترتيبا على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالعلماء رتبوا هذه الأبواب بناء على ذلك، وإلا فالترتيب اصطلاحي، لكنهم راعوا في ذلك ما جاء عن الله عز وجل أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف هنا: الحج والعمرة واجبان. الحج المقصود به هو قصد مكة لأداء النسك، والعمرة هي الزيارة، يعني زيارة مكة على وجه زيارة البيت أو الكعبة على وجه مخصوص. وهما واجبان، الحج واجب إجماعا، لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء في حديث ابن عمر السابق وفي حديث جبريل حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. لكن العمرة اختلف العلماء فيها، فهل العمرة واجبة أم أنها سنة؟ المؤلف هنا قال إنها واجبة، وهو مشى على ما هو رأي المذهب ورأي المؤلف الأصل رحمهم الله تعالى. ودليلهم الذي استدلوا به على أن العمرة واجبة قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا الدليل لا يستقيم في الاستدلال بأن العمرة واجبة، فالعمرة نسك، والنسك قلنا إن كل عبادة مسنونة يجوز قطعها إلا الحج والعمرة، لأن الله عز وجل أمر بإتمامهما حتى وإن كان نافلة. ولكن استدلوا بحديث آخر: المرأة التي أو عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: هل على النساء جهاد؟ فقال نعم جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. وفي حديث أبي رزين لما قال حج عن أبيك واعتمر، فهذه قالوا إن العمرة واجبة، ومن العلماء من قال إنها سنة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنها لم ترد في حديث الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سأله عن الصلاة قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، عن الصيام قال لا إلا أن تطوع، فسأله عن الحج فقال هل علي غيره، يعني غير الحج، فقال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع. وقيل الرأي يعني أنها تجب على غير أهل مكة، أما أهل مكة فليست واجبة عليهم. والمسألة في هذا ما يعني لعل القول بأنها واجبة هو الأقوم للأدلة، وهو الذي مشى عليه المؤلف هنا. ثم ذكر، بدأ في ذكر تفاصيل من يجب عليه الحج والعمرة، فقال الحج والعمرة واجبان على المسلم، يعني أنها لا تجب على الكافر والذي هو غير المسلم. وشروط الحج والعمرة ثلاثة أنواع، في شروط صحة ووجوب، وفي شروط إجزاء ووجوب، وفي شروط وجوب فقط. فالمسلم الكافر لو حج لم يصح، لا يجب عليه الحج ابتداء، ولو حج لم يصح حجه، هذا يقولون عنه شرط صحة ووجوب. الشرط الثاني قال الحر، وضد الحر هو العبد الرقيق الذي يباع ويشترى، وهذا أيضا شرط وجوب وإجزاء. قالوا إن الحج لا يجب ابتداء على العبد، ولكن لو حج العبد حجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فلو أن هذا العبد حج وهو رقيق فحجه صحيح وعبادة كاملة، لكنه لو اعتق أو هو اشترى نفسه من سيده وحج، نقول يجب عليك أن تحج حجة أخرى، لأن تلك الحجة لا تجزئك عن حجة الإسلام. هذا معنى قولهم إن هذا شرط وجوب وإجزاء. والعلماء اختلفوا أيضا في حج العبد هل يصح أم لا يصح، قالوا إنه إذا كان بإذن سيده فإنه يصح. قال على المسلم الحر المكلف، المكلف له معنيان، هو البالغ العاقل البلوغ، ومعروف البلوغ أنه بما ذكرنا في باب الصلاة أن يبلغ السن المعتبرة أو أن يظهر عليه إحدى علامات البلوغ من الاحتلام أو نبات الشعر حول القبل وتزيد المرأة بالحيض أو النفاس. هذا أيضا شرط وجوب وإجزاء، يعني لا يجب الحج على الصغير ولا تجب العمرة على الصغير، لكن لو حج الصغير فهل نقول إن هذا الحج غير؟ نقول لا، الحج صحيح لكنه لو بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، حج الفريضة. هذا مثل ما قلنا يعني لأن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. العاقل مع المكلف هو البالغ العاقل، العاقل هو ضده المجنون، وهذا أيضا قالوا إنه شرط صحة ووجوب، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه. لو حج المجنون، مجنون لا عقل له، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون ليس مثل الصغير، الصغير عنده إدراك، يعرف الخطأ ويعرف الصواب، يمكن أن ينوي، يمكن أن يؤدي المناسك، لكن المجنون لا عقل له، فلذلك لا يقبل، لا يصح حج، لا يجب عليه الحج ولا يصح منه. قال القادر، المؤلف هنا ذكر هذه اللفظة فقال القادر، و اللفظة التي وردت في الحديث أو في الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلو عبر المؤلف بالاستطاعة لكان أوفق أو يعني مقابلا لما ذكره الله عز وجل في كتابه. وسيأتي معنا بيان معنى القادر بعد قليل. القادر هذا قالوا إنه شرط وجوب فقط، شرط وجوب فقط، يعني لو حج إنسان مريض وشالوه بسيارة إسعاف وحجوا به طافوا به وسعوا ووقف بعرفة فحجه صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام، لكنه لا يجب عليه الحج ما دام مريضا مرضا لا يرجى برؤه. هذا معنى قولهم إن هذا شرط وجوب فقط. فلو حج، وسيأتي معنا أيضا الشرط السابع الذي ذكره المؤلف هو شرط المرأة أنه أيضا شرط وجوب أو لزوم أو وجوب فقط. قال إذا توفرت هذه الشروط الأربعة والخمسة قال يجب الحج على الإنسان في عمره مرة واحدة، يعني أن الحج يختلف عن بقية العبادات الخمس بأنه لا يجب في إلا مرة واحدة في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة وما زاد فهو تطوع. والعلماء يقولون إن الحج كل عام فرض كفاية، معنى فرض الكفاية أنه لا يجوز أن يترك الحج في سنة من السنوات، ومع ذلك فإنه ذكر في كتب التاريخ أنه في عهد القرامطة لما احتلوا البيت الحرام لم يحج تلك السنة إلا قليل جدا، وقيل إنه لم يحج في سنة من السنوات حتى. وقال مرة واحدة يعني ولو جعل الحج، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لو كان الحج واجبا على الإنسان أكثر من مرة لكان فيه مشقة، ولو كان الحج واجبا كل عام لكان فيه مشقة أيضا. وهذا الأمر يعني قد لا نتصوره هنا في هذه البلاد، الناس عندهم قدرة وسهولة الوصول إلى مكة، لكن هناك بلدان أخرى، وتذهبون إلى البلدان أخرى نادر أنك تدخل البلد مدينة كاملة وتسأل هل حج أحد، ما تجد إلا واحد أو اثنان. أذكر أني ذهبت إلى إحدى المدن في بلاد المغرب ما وجدت شخصا حج إلا تاجر راعي محل جملة عنده مال فقال استطعت أنا حج، لأنه يحتاج إلى أن يجمع ما يقارب يعني ما يعادل عندنا 50,000 ريال، وعندهم يعني أكثر يعني العملة عندهم أغلب من هذا بكثير ليستطيع أن يحج. ثم إذا جمع هذا المال يحتاج إلى أن يدخل في نظام القرعة عندهم ونظام تعداد الحجاج، فصار الذين يحجون في البلدان الإسلامية قليل جدا جدا جدا. ولكننا أحيانا قد نعيش في هذه البلاد ولله الحمد قريبين من مكة والمدينة ويسهل علينا الحج، ولذلك هذا من لطف الله عز وجل بعباده ومن لطفه عز وجل بخلقه أنه ما أوجب الحج عليهم إلا مرة واحدة. قال على الفور، يعني أن الحج واجب على الفور، هذا هو المذهب. وهذه مسألة خلافية قوية، هل يجب الحج على الفور؟ يعني أنت الآن بلغت وعندك مال و قدرة واستطاعة، فهل يجب عليك أن تحج فورا أو أن الحج على التراخي، يعني إذا لم يحصل هذه السنة فالسنة التي بعدها؟ قالوا المذهب هنا ورجحه المؤلف أن الحج على الفور، يعني يجب عليك أن تحج فورا من حين يجب تتوفر فيك الشروط وتنتفي الموانع. قالوا لأن الأصل في الأوامر الفورية، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقيل إن الحج على التراخي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الحج فرض الحج في السنة التاسعة أو الثامنة، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. أيضا قاسوه على الصلاة، قالوا بأن الصلاة مع أن وقتها قصير فإنه يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها، ووقت الحج هو عمر الإنسان، وقت الحج هو عمر الإنسان، فلذلك يجوز تأخيره. والخلاف في هذه المسألة قوي، وينبني ثمرة الخلاف لو أن إنسانا مات ولم يحج هل يعتبر آثما لأنه لم يحج؟ إذا قلنا إن الحج على الفور فإنه يعتبر آثما، وإذا كان فر لم يحج، وإذا قلنا إنه على التراخي فإنه يجب الحج عنه، ومسألة الإثم مسألة يعني محل نظر. قال مرة على الفور، ثم أتى يأتي الآن إذا لم تتوفر هذه الشروط أو من كان عنده موانع أو عكس هذه الشروط، قال فإن زال الرق، يعني العبد كان عبدا ثم زال الرق، والجنون عقل المجنون، والصبا في الحج، يعني هو حج، حج العبد وحج المجنون وحج الصغير. في أثناء الحج العبد زال رقه، والمجنون عقل، والصغير بلغ، يعني يوم جي يوم 8 أو صباح 9 قال تراني احتلمت أمس، أو قالت البنت أنني نزل معها الدم. قالوا إذا كان بعرفة أو قبلها، إذا كان بعرفة أو قبلها فإن حجه صحيح. قال صح فرضا، صح فرضا. فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها، لأن عرفة هو أول واجبات الحج، هو أول فرائض الحج أو أركان الحج، وأول أركان الحج هو يوم عرفة، فما دام أنه أدرك عرفة فقد أترك الحج. والعمرة أول واجباتها وأول أركانها هو الطواف، فما دام أنه أدرك الطواف فقد أدرك العمرة كاملة. قال هنا صح فرضا، هذا دليل على صح كلامنا قبل قليل أنه يعني شرط وجوب وشرط صحة ووجوب، شرط وجوب وإجزاء وليس شرط صحة ووجوب. قال صح فرضا، معنى ذلك أنه لو كان هذا الحج حج فريضة فهو يكون فرضا له لأنه أدرك الحج. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، يعني وأنها تصح الفريضة إذا تكون لهما فرضا إذا أدرك عرفة أو أدرك الطواف في العمرة. فإن لم يدركاه يعني بعد الطواف وبعد العمرة فهي تصح من الصبي والعبد نفلا، لكن المجنون لا تصح منه لأنه لا عقل له، المجنون لا عقل له مثل ما ذكرنا قبل قليل. وهذا يدل أيضا على أن تختلف عن الحج هنا يختلف عن الصلاة. تذكرون الصلاة قلنا لا يمكن أن يدخل في أول الصلاة نافلة ثم يقلبها إلى فرض، لكن الحج يمكن أن يقال إن هناك شخص حج وبداية حجه نافلة ونهايته فريضة، ويمثل عليه بالصبي والعبد إذا حج ثم بلغ الصبي وعقل العبد قبل يوم عرفة. وقال ثم أتى لتفسير معنى القادر وهو الشرط السادس، قال والقادر من توفر فيه أمران، الأمر الأول أمكنه الركوب، والأمر الثاني وجد زادا ومركوبا. قالوا هذه القدرة البدنية والقدرة المالية. القدرة البدنية يعني أمكنه الركوب، يعني عنده قدرة بدنية يستطيع بها أن يركب. والأمر الثاني قال القدرة المالية وجد زادا وراحلة، يعني عنده قدرة مالية يستطيع أن يجد ما يوصله إلى مكة. قال صالحين لمثله، قد يجد سيارة أو يجد مركوب لكنه رجل غني لا يصلح له مثل هذا، وكانوا في السابق يعني قد يجد له حمار لكنه هو لا يركب إلا فرسا أو لا يركب إلا إبلا. فقالوا إذا لم يكن صالحين لمثله فإنه يعتبر غير واجد للشرط. لكن هنا قال أولا الاستهابة هذا ما يسمى بالاستطاعة، والدليل ما سبق معنا قبل قليل لمن استطاع إليه السبيل. وسئل ابن عمر عن الاستطاعة في هذه الآية فقال هي الزاد والراحلة. لكن هذا الشرط قلنا قبل قليل إنه شرط وجوب فقط، لكن يعني فليس شرط صحة ولا إجزاء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس عند ولا وكانوا فقراء لا يملكون شيئا، بعضهم يتعاقبون على الناقة الواحدة وبعضهم يمشي على رجليه. فلو أن شخصا ذهب إلى مكة بأي طريقة، تصدق الناس عليه وأوصلوه، أوصل شخص رجل مجانا ووصل إلى مكة وما عنده فلوس، ليس عنده مال وحج، فنقول حجه صحيح. ولذلك العلماء قالوا إنه يصح أن يحج الشخص لأجل أن يأكل، يعني يحج ويخدم الحجاج ويعطونها أكل ومتاع أو يحمل لهم متاعهم ويتعيش في الحج، فحجه صحيح. فالصحابة رضي الله عنهم حجوا ولا ليس عندهم مال، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا الحج، فدل ذلك على أن هذا الشرط ليس شرط صحة ولا إجزاء، وإنما شرط وجوب. أيضا الاستطاعة المالية التي ذكرناها هنا، قال زادا وراحلة، سواء كانت ملكا ملكها أو كانت بعوض، يعني ما هو معقول أن أيضا لا يذهب الإنسان لمكة إلا بطائرة يملكها، لا، بالاستئجار، فيعتبر مالكا، يعتبر يعني مستطيعا لهذا الأمر. قالوا أيضا ومن أمكن ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله، قالوا في الذهاب والإياب، يعني يجد ما يوصله إلى مكة لكن لا يجد ما يعيده إلى بلده، فهذا لا يعتبر مستطيعا. ثم ذكر هنا شروط أو متى يعتبر الإنسان واجدا للزاد والراحلة، هذه مثل زكاة الفطر التي مرت معنا. قال بعد قضاء الواجبات، يعني عنده مال لكن ينبغي أن يتأكد من قضاء الواجبات. قصدهم بالواجبات هذه هي الديون، قصدهم بالواجب هنا هو الدين، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحج وعليه دين ما لم يأذن له مدينه أو يسدد، يعني إذا كان عنده دين عليه دين والحج واجب عليه فيجب عليه أن يقضي دينه ولا يجب عليه الحج. قال بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية، نفقة مؤونة ومؤونة من يمونه من أهل بيته لأنه سيتغيب عنهم مدة طويلة. قال والحوائج الأصلية، البيت وسيارة وخادم، هذه كلها حوائج أصلية لا ينبغي له أن يبيعها لأجل أن يحج. فتأتي إلى شخص وتقول له أنت ليش ما تحج؟ قال أنا ما عندي مال. قال راح بع سيارتك وحج. قل لا لا، السيارة هذه من حوائج الإنسان، ومثلها لوازم الإنسان في بيته، فإنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه لا يجب عليه الحج لأنها من حاجاته الأصلية. استثنى العلماء من هذا الشرط أهل مكة، قالوا بأن من كان في مكة فلا يشترط له الزاد ولا الراحلة، لأنه مناسك الحج ليست سفرا ليحتاج فيها إلى التزود من الزاد والراحلة. نعم. نعم. والآن بدأ يأتي بفقدان الاستطاعة، فقدان الاستطاعة أو ما يقال أو ما يمكن أن يسمى موانع الاستطاعة. قال إن أعجزه كبر، هذا ما يستطيع الركوب، كبير في السن. جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي شيخ كبير لا قد أدركته فريضة الله، لا يستطيع الركوب على الراحلة، يعني عنده مال لكنه عنده راحلة لكنه لا يستطيع الركوب عليها لكبر سنه. قال حجي عن أبيك واعتمري. فأعجزه كبر أو مرض، المرض الذي لا يرجى برؤه، يعني ييأس من شفائه، كان يكون معوقا أو لا يستطيع يعني المشي أو لا يستطيع أو ما الأمراض التي لا يرجى برؤها الدائمة التي لا علاج لها، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. فمعنى ذلك أنه إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه لا يلزمه، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يشفى من هذا المرض. قال من حيث وجبا، من حيث وجبا، هذه يعني الآن شخص مريض أو كبير أراد أن لا يستطيع الحج فأناب عنه شخصا ليحج. المؤلف هنا قال من حيث وجب، يقول يجب يعني أن يأتي هذا الشخص هو في الرياض فيذهب النائب، ينبغي أن يمشي من الرياض. وهذا قول، هذا هو رأي المؤلف هنا وهو المذهب، والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك. قالوا والسبب أنهم قالوا أنه يشترط، قالوا لأنه عوض أنه ناب عن المستنيب، يعني ناب عن المريض أو الكبير في السن الذي لا يستطيع الحج. لكن هذا النائب لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، لا بد أن يتوفر فيه أمران. الأمر الأول أن يكون النائب ممن يصح حجه، ممن يصح حجه، يعني ما تأتي بشخص صغير أو تأتي بشخص مجنون أو تأتي بشخص أو بعبد يباع ويشترى ثم تأمره بالحل، لأن هذا لا يصح أصلا حجه. الشرط الثاني أن يكون أيضا يصح تبرعه. إيش معنى تبرعه؟ يعني أن يكون قد أدى الفريضة. لأن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي مات، يعني مات ولم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا كان الشخص الذي سينوب عن غيره في الحج لم يحج فإنه لا يجوز له، بل تكون الحج له وليس لمن أنابه. قال ويجزئ عنه، يعني ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. هذه مسألة جديدة، يعني هذا مريض وأناب شخصا ومشى الشخص من الرياض ولما تجاوز الميقات وأحرم شفي هذا المريض، فقال يصح يجزئ هذا عليه أن يكمل الحج النائب ويجزئ عن المستناب أو المستنيب حتى وإن عوفي بعد الإحرام، يعني خرج الحج فريضة الحج الفريضة من عهدته. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن عدم الإجزاء قياسا على المتيمم. قال المتيمم إذا كبر للصلاة وجاء الماء حضر الماء بطلت صلاته وعليه أن يتوضأ. فكذلك الشخص إذا حج عن آخر ثم شفي هذا المناء أو المستنيب فإنه هذا النائب يكمل الحج، لكنه لا بد لهذا المستنيب أن يؤدي الفريضة. ثم ذكر الشرط الأخير وهو شرط خاص بالمرأة، قال ويشترط لوجوبه على المرأة، يعني يشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. لكن لو حجت المرأة بدون محرم حجها صحيح، ولكنها آثمة، لكنها آثمة. ولذلك هذه مسألة يعني قد يشدد فيها بعض الناس إذا وقعت، وظن منهم أن اشتراط وجود المحرم أنه له أثر في صحة العبادة. هذه أقرب ما نشبهها به هي الصلاة الجماعة اللي مثلنا بها الدرس الماضي، الإنسان الآن يجب عليه أداء الصلاة جماعة في المسجد، فإذا أداها منفردا فصلاته صحيحة وهو آثم. كذلك المرأة لو حجت بدون محرم فهي آثمة لأن سافرت بدون محرم، لكن حجها صحيح، لكن حجها صحيح. قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، يعني في حال كان بينها وبين مكة مسافة قصر، لأن الدليل على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فإذا كان بيتها أو مقر سكنها ليس بينه وبين مكة إلا مسافة قليلة فإن هذا لا يعتبر سفرا، فيجوز لها أن تحج بدون محرم. قال من محرمها؟ قال محرمها هو زوجها، والزوج معروف، أو من تحرم عليه على التأبيد، يعني تحرم عليه بشكل مؤبد وليس بشكل مؤقت، وسيأتي معنا المحرمات في باب النكاح. لكن يقول التأبيد لأجل أمرين، إما بسبب بنسب، والنسب معروف كان يكون ابنها أو أخوها أو أبوها أو عمها أو خالها، يعني عن طريق نسبها، هؤلاء كلهم تحرم عليهم لا يجوز لهم أن يتزوجوا، هذا معنى أو من تحرم عليه، من لا يجوز له أن يتزوجها من أقاربها، أو سبب مباح. السبب المباح إما مصاهرة أبو زوجها زوج أمها، هذا بالمصاهرة لا يجوز له أن يتزوجها أبدا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال ومن السبب المباح أيضا الرضاع، ابنها من الرضاع أو أخوها من الرضاع أو أبوها من الرضاع، كلهم يعتبرون محرما لها في الحج. قال لكن بشرط أن يكون هذا المحرم مثل ما اشترطنا في النائب، أن يكون بالغا عاقلا فإن لم يكن يعني بالغا ولا عاقلا فإنه لا يعتبر محرما. قالوا أيضا سبب مباح، قالوا أن هناك سبب غير مباح مثل الزانية، هو يحرم عليها أن تنكح من زنى بها لكن لا يعتبر محرما لها. قالوا والملاعنة على الملاعن لا يعتبر محرما لها، هذه كلها أسباب غير مباح. ثم أتى بآخر مسألة قال وإن مات من لزماه أخرج من تركته، مات من لزمه الحج والعمرة توفرت فيه هذه الشروط، فما العمل؟ قال أخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوصي، فالحج هو أمر واجب لا يحتاج فيه إلى وصية. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي توفيت ولم تحج، قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فدين الله فأقضي الله فالله أحق بالوفاء. فدل ذلك على أن الحج والعمرة الواجبة كالدين في ذمة الميت، فإذا قلنا إنها كالدين فهذا الدين لله، وعندنا قاعدة أن حقوق العباد مقدمة على حقوق الله سبحانه وتعالى، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة، فلو أن شخصا مات وعليه ولم يحج وعليه دين 5000 ريال، فيجب علينا أن نسدد الدين 5000 ثم لا يكون عنده مال فيسقط عنه الحج، فيبدأ بديون الآدميين قبل الحج ثم قبل الوصية وقبل قسمة التركة، هذا معنى كلام يخرج من تركته، يعني بعد قضاء الدين وقبل قسمة التركة أو الوصية. نعم. أحسن الله عليكم. باب المغرب. ومن قاتل المدينة في الحديثة وأهل الشام والنصر والمغرب الجحفة أهل اليمن بالبلد وفي نجد قانون أهل مشرق ذاته وهي كان يأمر من مضى عليها المغرب ومن حجة مكة فمنها وأمرات المدينة وأشهر الحج شوال وقعدة وأشهر من الحج. نعم، هذا الآن بدأ المؤلف في الحج بأول ما يدرك الإنسان في ذهابه إلى مكة هي المكان الذي يبدأ منه إحرامه والوقت الذي يبدأ منه إحرامه، فقال باب المواقيت. ومعنى المواقيت يعني الميقات، جمع ميقات، والميقات هو الحد. ومقصود المواقيت هنا هو زمن العبادة ومكانها. الله عز وجل حدد زمن الحج حينما قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت المكانية، فيقول عبد الله بن عمر وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن نجد قرن ولأهل اليمن يلملم. فهذه من ضمن الأمور التي لا نزاع فيها أو لا ينبغي أن يكون فيها نزاع، ما كما سبق أن ذكرنا في باب الزكاة وهو أن أهل الزكاة محصورون، لا يمكن أن نزيد على ما حدده الله عز وجل ونأتي بمصرف جديد من مصارف الزكاة. كذلك في المواقيت أو في وقت الحج لا يمكن لنا أن نغير الوقت ولا نغير مكان الإحرام. قال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة هذا مكان كان على بعد مسافة من المدينة لكنه الآن صار في طرف المدينة وسمي بذو الحليفة لأن فيه نبات يقال الحلفة كثيرا فيه فسمي به. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، بل هو بعيد جدا حوالي 350 أو 360 كيلو. قالوا السبب في ذلك أن المدينة حرم كما سيأتي معنا، وأراد الشارع الحكيم أن لا يخرج الإنسان من حرم المدينة إلا وهو محرم إذا كان يريد الحج أو العمرة، ولذلك صار ميقات أهل المدينة هو من أبعد المواقيت يعني 400 تقريبا أو 350 كيلو متر إلى مكة. هذا في الطريق المتجه تماما، أما في السابق كانوا يمشون مع الأودية ويتركون الجبال، أما الآن طريق مستقيم فيختلف. كيف لو كان في السابق لكان أطول. قال وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة هي قرية شمال مكة بعيد قريبة من البحر من جهة رابع، وهي مكان موبوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما جاءوا إلى المدينة أصابتهم الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع الله الحمى عن المدينة وأن ينقلها إلى الجحفة، فصارت هذه المكان لا يسكن أحد. ولما كانت بعيدة عن الطريق صار الناس يحرمون من جهة رابغ، والميقات الآن لا يزال في هذا المكان الذي هو الجحفة ويحرم الناس من قريب من رابغ. لكن أحيانا يسأل الإنسان يقول يعني كيف أهل المدينة يحرمون من ذو الحليفة وأما الشام ومصر والمغرب فيحرمون من الجحفة، لماذا لا يحرمون من ذو الحليفة؟ أهل الشام ومصر والمغرب، أول المغرب ما كان فيه اللي هي يسمونها مضيق سيناء الذي فتح، كان الطريق بري فكان المغرب يأتون عن طريق البر، فإذا جاءوا فإنهم يسلكون طريق الساحل لأنه أسهل ما يسلكون الجبال. ذو الحليفة يأتي مع الذي سيأتي عن طريق الجبال، فإذا جاءوا عن طريق الساحل فأقرب ميقات لهم هو الجحفة، فلذلك قال هنا وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. قال وأهل اليمن يلملم. يلملم موجودة الآن تسمى السعدية، وهي وادي وقيل واد أو جبل صغير. وأهل نجد قرن، وهو يسمى قرن المنازل وأحيانا يسمى قرن الثعالب، وليس هو قرن الثعالب الذي ورد في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أوفق إلا وأنا بقرن الثعالب. والأصل في قرن هو ليس السيل، هو وادي محرم الذي هو عند الهدى، هذا هو الميقات الأصلي أو هو قرن المنازل، لكن لأنه كان طريقا جبليا جعلوا محاذاته الوادي، فالوادي الذي يمشي من وادي محرم يصب إلى جهة وادي السيل الكبير، هو امتداد لوادي محرم، فجعلوا ميقات المحاذي له هو الميقات الذي في السيل، وإلا قرن هو فما هو وادي محرم، لأنه قرن هو قرن جبل، قرن جبل عدة جبال متتالية تسمى قرن. قال وأهل المشرق أو أهل المشرق ذات عرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، والعرق هو الجبل الصغير، وهي هذا الميقات هجر من قديم ولا نعيد إنشاؤه ولعله أن يفتتح خلال السنوات القادمة، وفتح له طريق من جهة طريق القصيم يتجه إليها مباشرة، ثم يدخل على يتصل مع طريق الرياض طائف مكة من عند جهة الشرائع من جهة الشرائع، فيدخلون مكة مع طريق واحد. وثم بعد أن ذكر المواقيت بين أحكامها فقال هي يعني هذه المواقيت لأهلها، لأهلها الذين ذكرناهم هنا والذين ذكروا في حديث ابن عمر الذي وقته لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولمن مر عليها من غيرهم، ولمن مر على هذه المواقيت من غيرهم يعني من غير أهل هذا الميقات، سواء مر على غير ميقاته أو ما أو كان من أهل مكة أو كان دون المواقيت، فإنه إذا مر بالميقات يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات. يعني لو أن شخصا من سكان جدة ذهب إلى المدينة وجلس فيها وقال أنا سأذهب إلى مكة أخذ عمرة، نقول يجب عليك أن تحرم من ميقات الحليفة لأنك مررت بالميقات. ومثله يعني لو جاء شخص من الرياض ذهب إلى المدينة مثلا أو فنقول يحرم من ميقات المدينة، هذا معنى قوله هي لمن مر عليها من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمعنى ذلك أنه لو مر عليها وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا يحرم منها. ومعنى ذلك أيضا أن من كان دون الميقات فإنه لا يلزمه العودة إلى الميقات، يعني من المدينة إلى مكة تمر بمحافظتين وقرى كثيرة، هؤلاء من أن يحرمون، ومن كان منها فيحرم من مكانه الذي هو فيه. كل هذه القرى التي تمر عليها في طريقك بين مكة والمدينة ما بين من المدينة إلى مكة كلهم يحرمون من أماكنهم، فمن كان دون الميقات فإنه يحرم من مكانه. هل يحرم من بيته؟ قال يحرم من مكانه أو من بيته أو من المدينة، هم يعتبرون المدينة مكانا واحدا، وذلك أهل جدة مثلا تجد أنهم يحرمون، تعارفوا على أنهم يحرمون في آخر جدة من جهة مكة في محطة بنزين كبيرة هناك، اتخذوها كأنها صارت محلا لإحرامهم، وإلا لو أحرم الإنسان من بيته لا صح ذلك منه. قال ومن حج من أهل مكة فمنها، يعني من مكة، يعني من مكة، أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرم الإنسان من بيته ويذهب إلى عرفة مباشرة أو يذهب يطوف أو يسعى. ومثل أهل مكة من كان بيته دون المواقيت. قال وعمرته يعني عمرة أهل مكة من الحل، عمرة أهل مكة من الحل، يعني أهل مكة إذا أرادوا العمرة قال فسنة لهم أن يخرجوا إلى الحل أدنى الحل فيحرموا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بعائشة إلى التنعيم للإحرام بالعمرة لما قالت يعود الناس بحج وعمرة وأنا أعود بحج، فأمره أن يخرج بها إلى العمرة وإلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب نقطة من حدود الحرم إلى الكعبة، أقرب نقطة من حدود الحرم إلى الكعبة هو التنعيم، ولذلك سمي. وإلا لو أحرم من عرفة، لأن عرفة في حدود الحرم، لو أحرم من الشميسي الذي على طريق مكة جدة فهذا أيضا من حدود الحرم، لو أحرم جهة طريق اليمن، لو أحرم من الشرائع، الآن فيها ميقات في مسجد في الشرائع يحرموا منه في ميقات كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في إحدى الغزوات أحرم للعمرة منه من جهة الجعرانة. قال هذه هي مواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية قال رحمه الله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا رأي المؤلف، وهو أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أولا أنت قلت أشهر ثم ذكرت شهرين وعشرة أيام، والأشهر معناها أنها تكون ثلاثة أشهر، لكن قالوا إنه إذا جزء من البعض يعتبر بعضا كاملا، فهو جزء من الشهر الثالث اعتبره شهرا. والقول الآخر، وهذا القول مهم وهو الذي رآه المالكية وهو رواية في المذهب، هو أن شهر ذي الحجة كله شهر حج، يعني أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، واستدلوا بقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، واستدلوا أيضا بأننا مجمعون على أن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي أيام منى، فهي من أيام الحج. لو قلتم يا من تقولون إن أشهر الحج عشر من ذي الحجة فقط لقلنا إذن أيام التشريق على قولكم ليست من الحج، مع أننا مجمعون على أن أيام التشريق هي من أيام الحج. وما فائدة هذه المسألة؟ فائدة هذه المسألة في مسألة الحنث، حنث اليمين، لو قال أنا حلف أن يطوف في أشهر الحج، يعني اثنين يتحدى بعضهم بعضا، فحلف أحدهم أن يطوف في أشهر الحج، فلو طاف في يوم 15 و20 و 25 من الحجة فيعتبر قد وفى بيمينه أو يصوم. الأمر الثاني وهو المهم هنا هو تأخير طواف الإفاضة. إذا قلنا إن أشهر الحج هي عشر ذي الحجة أو أيام التشريق معها، فإنه لا يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة عن هذه الأيام، وهذا فيه مشقة كبيرة جدا. الحجاج الآن طريقة مجيء الحجاج للحج على هي، لأن الحجاج لا يأتون كلهم في وقت واحد، يبدأ توافد الحجاج إلى البلاد هنا من عشرة ذي القعدة، فمن جاء مبكرا يذهب إلى المدينة أولا، ومن جاء متأخرا يذهب إلى مكة، فتجد أنك في مكة إلى يوم واحد الحجة لا يوجد فيها زحام، والمدينة إلى واحد الحجة لا يوجد فيها زحام، فعد واحد الحجة يبدأ الذين في المدينة يأتون إلى مكة، ثم بعد الحج الذين جاءوا مبكرين وذهبوا إلى المدينة يسافرون بعد الحج مباشرة، والذين جاءوا من بعد 25 ذي الحجة بعد الحج يذهبون إلى المدينة، لأن هذا ما يسمى بتوزيع الحجاج، وإلا لو اجتمعوا كلهم على مجيء واحد وذهاب واحد ما استطاعت طائرات أن تحملهم ولا وجد لهم مطار. فالمقصود هنا الذين يمكثون في مكة بعد الحج لن يذهب إلا يوم لا ينتهي الحجاج، آخر حاج يمشي من مكة من السعودية في خمسة محرم، هذا الحاج الذي جلس إلى خمسة محرم لماذا نشق عليه ونلزمه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر أو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهو أيام زحام؟ لأن هذه الأيام يسارع فيها من يريدون أن يذهبوا ويغادروا فيؤدون طواف الإفاضة وطواف الوداع. فإذا قلت إن أشهر الحج هي فقط عشر ذي الحجة فأنت ضيقت على الناس هذا الأمر الواسع، ولذلك لعل الصواب أن أشهر الحج يدخل فيها إلى شهر، جميع شهر ذي الحجة يعتبر من أشهر الحج، فلو أن شخصا يعني حج وهو موظف مقيم سيجلس هناك إلى نهاية شهر الحج الذي تقع دائما، فقال أنا سأؤخر طواف الإفاضة حتى يخف المطاف فأطوف يوم 15 يوم 16 قبل أن أذهب، ثم أذهب إلى بلدي. نقول هذا الفعل صحيح. نعم. نعم نعم مش السؤال. قالوا ليجمع الحكمة من قالوا ليجمع في العمرة بين الحل والحرام، بين الحل والحرم، وأيضا الدليل في نهاية حديث المواقيت وأهل مكة من مكة. والعمرة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحل من التنعيم لأنها قامت في مكة تعتبر من المقيمين، فأمرها لما أرادت أن تعتمر أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منه، يعني من أدنى الحل. ثم المؤلف هنا بعد أن انتهى من باب المواقيت دينا الآن وصلت إلى الميقات، ماذا أفعل؟ نقول بدأ أول عمل تعمله هو الإحرام، فقال باب الإحرام نية النسك. الإحرام نية النسك، والباب هذا سيتكلم فيه عن أحكام عن الإحرام وأحكامه عن أنواع الأنساك وكيف متى يعتبر قد دخل في النسك. قال الإحرام نية النسك يعني لا نية الحج، الإحرام هو نية النسك لا نية الحج أو العمرة. يعني شخص الآن في الرياض يقول أنا إن شاء الله ناوي نحج، هل هذه تعتبر نية إحرام؟ نقول لا، هذه نية حج، لكن نية الإحرام هي نية الدخول في النسك، نية النسك لا نية، يعني نية الدخول فيه لا نية الحج أو نية العمرة. وهذه يترتب عليها مسائل مما يتعلق، هل يعتبر من نوى الحج أو العمرة فقط وهو لم يحرم كما سنعرف كيف يدخل في النسك أو لا يعتبر؟ قال سنة لمريده، يعني لمريد الحج والعمرة، يعني أن ذلك يسن قبل النية، أراد أو يريد الآن الحج. قال سنة لمريده سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان يعني طاهرا أم جنوبا، من أراد من كل من أراد الحج ممن يعني يصح حجه لو حج فإنه يسن له أن يفعل هذه الأمور. ستة سنن ذكرها المؤلف هنا. قال غسل، الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله واغتسل. قالوا وأنه حتى أن الغسل سنة حتى على غير الطاهر، غير الطاهر مثل من؟ مثل الحائض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وتستدفر وتحرم. أسماء رضي الله عنها لما وصلوا إلى الميقات نفست يعني ولدت، فقال يعني فظنوا أنها ستحبسهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستدفر، يعني تمسك هذا الدم الذي يخرج منها بقطن أو نحوه ثم تحرم. بمعنى ذلك أن الغسل سنة لكل من يريد الحج والعمرة. قال غسل أو تيمم لعدم، أو تيمم لعدم، هذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها في باب التيمم، يعني أنه إذا عدم الماء فإنه يسن له أن يتيمم. المؤلف هنا بنى هذه المسألة على رأيه السابق حينما قلنا هل التيمم رافع أو مبيح، فالمؤلف قال إن التيمم بدل عن الطهارة، بدل عن الطهارة، فسواء كانت واجبة أو مستحبة. ولذلك هناك ماذا قال؟ قال المؤلف هناك إذا دخلت فريضة أو أبيحت نافلة، ولم يجد الماء تيمم. لكن القول الآخر الذي قلناه هناك أنه لا يشرع التيمم، أن التيمم رافع فقط، فإذا قلنا إنه مبيح فهذا الغسل سنة، غسل الإحرام سنة، فإذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم، لأن التيمم إنما هو للطهارة الواجبة فقط. لذلك المؤلف قال هناك إذا أبيح، إذا دخلت فريضة أو أبيحت نافلة. وهذه المسألة أيضا زادها المؤلف من عنده تيمم، المقنع المؤلف الموفق رحمه الله في المقنع لم يذكر التيمم، وإنما قال السنة هو الغسل فقط. قال وتنظف، قصدهم بالتنظف هل معناه تنظيف الجسم؟ لا، تنظيف الجسم يدخل في الغسل، قصدهم إذا ذكروا التنظف مع الغسل فإنما يقصدون به إزالة ما يحتاج إلى إزالة من شعر الجسم. قال تنظيف لجسمه بحلق ما يحلق إن كان طويلا. ورد عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن ثيابهم، يعني ما يتعلق بتنظيف حلق الإبطين أو شعر العانة أو تخفيف الشارب. قال وتطيب، يعني يلبس يعني يتطيب قبل الإحرام في جسمه أو في شعره أو في يعني بدنه كله، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولا يجوز له أن يطيب ثوب الإحرام لأنه سيرد معنا أن الطيب من محظورات الإحرام، لكن لو كان الطيب على جسده ثم لبس الإحرام فانتقل الطيب على الإحرام فهذا ما في شيء، لأن عائشة أو الصحابة يقول كنت أرى وبيص المسك في إبط النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فبقايا الطيب والعطر على الإنسان بعد أن أحرم لا لا لا لا ليست يعني لا تدخل في ما حضر عليه في الإحرام. قال وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا تجرد لإحرامه. لكن العبارة هنا فيها يعني مخالف، يعني لو أنه عبر بأن يعني هل معنى ذلك أنه يتجرد يقعد يجلس، معنى التجرد عن المخيط معناه أنه يخلع كل ما عليه من ملابس. المقنع اللفظ هنا لعله يعني اختاره المؤلف أفضل من الأصل، المقنع قال ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين وإزار ورداء ويتجرد عن المخيط. ولذلك لما شرح المفلح في المبدع انتقد هذه العبارة وقال لو بدأ بالتجرد قبل لبس الإزار والرداء لكان أحسن. السنة هنا ما هي؟ السنة أمرين، الأمر الأول التجرد عن المخيط، يعني ما فصل على الجسم كفنيلة وسروال وثوب، هذه كلها تسمى مخيطا، يخلع ما عليه من ملابس. والسنة الثانية أن يكون إحرامه في ثوبين أو في قطعتين إزار ورداء أبيضين، إزار ورداء أبيضين، هذا هو السنة. لكن لو لبس إزارا ورداء أخضر وأسود أو أزرق أو أصفر فإحرامه صحيح. لو لم يلبس إلا ثوبا واحدا، يعني لبس أتى بقطعة قماش واحدة ووضعها إلى ثدييه ولم يضع على عاتقيه ولا على كتفيه شيء، فنقول فهذا يعتبر محرما. فالسنة هي أن يكون في ثوبين أو رداء وإزار ورداء أبيضين، لكن لو أحرم في غير الأبيض نقول صحيح. ولو أحرم في قطعة واحدة وجعلها إزارا وتغطي على صدره، لذلك لو سقط رداء الحاج فلا حرج عليه، السنة أن يغطي كتفيه، لكنه لو سقط منه فإن طوافه صحيح وسعيه صحيح وحجه صحيح. فالسنة هي أن يتجرد عن المخيط وأن لا يلبس، يعني يخلع كل ملابسه عند الإحرام. والأمر الثاني هو أن يكون في إزار ورداء أبيضين نظيفين كما هو صفة، يعني في متطلب التنظف والتطيب، أن يكون ما يلبسه أيضا نظيفا. ثم السنة هو التجرد عن المخيط، يعني ما يكون عليه أي شيء مخيط، هذا أمر واجب. لكن هو يقول أن يتجرد عنها، يعني أن يخلعها كلها مرة واحدة ثم يلبس إزارا ورداء. وإلا الأصل هو أنه لا يجوز له أن يحرم في مخيط كما سيأتي معنا في محظورات الإحرام. قال وإحرام عقب ركعتين، وإحرام عقب ركعتين. المقنع ماذا قال؟ قال ويصلي ركعتين ويحرم عقبهما. فبين العبارتين اختلاف. انظر هاتين العبارتين، المؤلف هنا يقول وإحرام عقب ركعتين، والموفق يقول ويصلي ركعتين ويحرم عقبهما. هذان هما روايتان في المذهب. المذهب هو أنه يسن صلاة ركعتين للإحرام والإحرام بعدهم، وهذا هو كلام الموفق، يصلي ركعتين ويحرم عقبهم. المؤلف هنا يقول أهم ما عندي هو الإحرام، أن يحرم عقب ركعتين. الركعتين هذه صارت صلاة فريضة أو صلاة نافلة لسبب تحية مسجد، يعني أهم شيء يكون بعد ركعتين. فهذا هو الفرق بين العبارتين. المؤلف رجح أنه لا كان الواضح من كلامه هنا أنه لا يشرع أو ليس للإحرام سنة خاصة، وهو الرأي الثاني في المذهب، وهو أيضا رجحه شيخ الإسلام. قال لم يرد إن وافق، إن أدرك فرضا صلى، وإلا فليس للإحرام صلاة. وهم استدلوا على أن للإحرام صلاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صلى أحرم دبر الصلاة، فقالوا معنى ذلك أن الصلاة هنا سنة. وأيضا جاء في حديث ابن عباس في صفة حجه صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهم. وكلا هذين الدليلين ليس فيهما يعني دليل ظاهر في أن الصلاة أصلا إنما أديت لأجل الإحرام. فتعمد الناس ومشقتهم على أنفسهم بأن يدخلوا ويقفوا وينزلوا ويصلوا ركعتين، يعني لعل لو أحرموا بدون أن أدركوا صلاة فنعم، وإن لم يدركوا فلو أحرم بدون أن يصلي ركعتين أو أن تكون إحرامه بعد صلاة فإحرامه صحيح. قال ونيته شرط، يعني نية ماذا؟ نية الإحرام، نية النسك، نية الحج، نية الدخول في النسك شرط. لا يمكن أن يدخل في النسك دون أن ينويه، والدليل على ذلك هو الأحاديث التي وردت في الكتاب والسنة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يكفي معنى هذا الكلام ما هو الآن؟ هو اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن الثياب ولبس الإحرام، كل هذا لا يعتبر قد دخل في النسك، يعني يقدر يهون ويرجع. الدخول في النسك هو النية، إذا لبس هذه الأمور كلها ونوى، قال أنا يعني في نيتي الدخول في النسك أنه قد أحرم بالحج أو بالعمرة، خلاص نقول الآن دخلت في النسك، لا يجوز لك أن تخرج منه، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. فمعنى ذلك أن الإنسان يعني مثاله شخص في الطائرة ركب في المطار ولبس إحرامه ولكنه نام، وقال أنا لن أحرم حتى أمر بالميقات، فمروا بالميقات وهو نائم، فما درأ لهم يوقظونه قد وصل إلى مطار جدة، فنقول قد تركت الإحرام في موضعه وهو الميقات. لا يكفي لبس الإحرام، لا يكفي لبس الإحرام، لا بد من نية الدخول في النسك. لو أنك حينما لبست الإحرام نويت الدخول في النسك حتى وأنت في الرياض، حتى لا تضمن نفسك إذا كنت مرهقا أو متعبا قد تغلبك عينك ولا تستيقظ لأجل الإحرام أو لا يوقظونك، فلأن المسافة قليلة، والنهي الوارد عن السلف من أن يحرم الإنسان من مكان بعيد لما كانت المسافة طويلة، فهذه دائما ما تقع. فلبس ملابس الإحرام لا يعني الدخول في النسك، الدخول في النسك لا بد من النية. التلبية سنة كما سيأتي معنا، لكن نية الدخول في النسك خلاص معناها لا تتطيب، معناها لا تغطي رأسك، فهذه مسألة يعني من المسائل المهمة. أيضا لو أنه نسي الإحرام ومر بالميقات فكيف يحرم؟ يحرم، قالوا يحرم أنه يعني يخلع ما على رأسه ويحرم في ملابسه، ما يقول أنا سأنتظر إلى أن أصل إلى المطار وألبس إحرام. الإحرام لبسه سنة، يعني لبس أن تلبس هذه الملابس يعني الإزار والرداء، لكن إذا مررت بالميقات وأنت في الطائرة وكان إحرامك في يعني مع في الحقيبة ولا تستطيع الوصول إليه، فالواجب عليك أن تحرم إذا مررت بالميقات. إن كان على رأسك شيء فأزله، وإلا أن تحرم وتذهب، فإذا وصلت إلى المطار تلبس الإحرام مباشرة. سيأتي معنا يعني حكم في هذه المسألة، لكن المقصود، لأن المقصود هنا هو أن الإحرام يبدأ بنيته وليس بلبس ملابس الإحرام. ثم قال لا، لبس الإحرام ملابس هذه البيضة سنة، يعني يقول لك يستطيع أن يلبس لو ثوبا واحد، يعني لو كان عليه الثوب وخلع ما عليه من ثوب واتخذ الثوب هذا إزار له لقلنا أن الثوب أن إحرامه صحيح، لكن الشرط الأساسي هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك خلاص بدأت محاسبته على محظورات الإحرام. قال ويستحب يعني عند الإحرام قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هذا يعني عبارتين، العبارة الأولى اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، هذا العبارة هذه لم يرد عليها دليل، ولذلك يعني لم يرد تحديد النسك عند الإحرام. قصد أني أريد نسك التمتع أو نسك القران أو نسك الإفراد نقول لم يرد عليها دليل، وإنما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحج أو عمرة، وقالوا إن هذا لم يشرع في الصلاة، الذين قالوا إنه يقول هذا القول قالوا إنه لم يشرع في الصلاة يعني قصر وقتها، قصر مدتها، أما الحج طويل فينبغي له أن يقول هذا الكلام. نقول إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. الذي ورد ما هو وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، وهذا يسمى الاشتراط في النسك، الاشتراط في النسك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به. ضباعة بنت الزبير أمرها أن تقول قال أهلي واشترطي أن محلك حيث حبستي. والقول الآخر أن هذا القول ليس سنة إلا للخائف فقط وليس للجميع، لأن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطوا، وإنما ورد لحالة معينة علم النبي صلى الله عليه وسلم عنها مخافتها من عدم قدرتها على الحج فأذن لها بهذا الاشتراط. نعم، نعم، هو الإشكال الميقات أولا المواقيت المكانية ليست خطا واحدا، يعني ليست خط لو تعديته تكون تعديت الميقات، الميقات وادي أحيانا يكون جبل، فميقات مثلا ميقات السيل هو الوادي كله، ف فإذا ما دمت في الوادي، وادي مسافته حوالي تقريبا يجي 300 متر، فهو ما هو مكان نقطة واحدة يمكن أن تحرم منها. في أي مكان تحرم من هذا الوادي فأنت قد حرمت من الميقات. في الطائرة إذا تجاوز الميقات ب3 دقائق ونحوها خلاص هذا معناه أن تجاوز الميقات، فيكون قد تجاوز الميقات. وسيأتي معنا إذا تجاوز الميقات بدون إحرام أن عليه فدية، وهي فدية ترك واجب، ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. فلو كان في السيارة مثلا ويسولفون ومحرمين لابسين إحراماتهم من الطائف ومن قبل يصلون إلى الميقات، ثم من ما علموا بأنفسهم إلا هم قد تجاوزوا الميقات، نقول يجب عليكم أن ترجعوا وتحرموا من الميقات، وأنتم لا يحتاج أن تنزلوا وأنتم في السيارة، يعني إذا وصلت إلى الميقات أن تنوي الدخول في النسك ثم تلبي كما سيأتي معنا لبيك اللهم لبيك. فإذا تجاوزت الميقات حتى وإن كنت محرما ولم تنوي الدخول في النسك فقد ارتكبت أو تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات. نعم. أفضل الإنسان التمتع وسنته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج إلى الفروع منها ثم يحرم بالحج في عام، وعلى الحقي يمن من إحرام المرأة وخشية فوات الحج أحرمت به وصارت قارنا، وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك من الحج والنعمة لك والمنعم لا شريك لك يصدق بها رجل فيها المرأة. نعم، هو الآن بدأ يتكلم عن أفضل الأنساك، معنى ذلك أن الحج عدة أنساك، والنسك سبق معنا في تعريف ما يتعلق بالمنسك، والأنساك جمع نسك، وسميت بها يعني صفة الحج كاملة من أول إلى آخره على هيئة نسك. ثم قال أفضل الأنساك التمتع، معنى ذلك الأفضلية، معناه أن كل الصفات الثلاثة وكل الأنساك الثلاث جائزة، وإنما من باب الأفضل التمتع هو الأفضل. المؤلف هنا لم يذكر بقية الأنساك، وإنما قال وأفضل الأنساك التمتع ولم يذكر الأنساك الأخرى، ذكر القارن بعد قليل وصارت قارنة، لكن والمؤلف الموفق رحمه الله ذكر الأنساك، قال وأفضل الأنساك التمتع وصفته كذا، ثم القران وصفته كذا، ثم الإفراد وصفته كذا. لعل المؤلف من باب الاختصار اكتفى بذكر صفة التمتع لأنه شامل للمنسكين، لأنه شامل للمنسكين لهما القران والإفراد. قال الخلاف في الأفضلية خلاف طويل بين العلماء، خلاف كثير، أوصل إلى ما يصل إلى أكثر من 12 قول أو تزيد، والمؤلف هنا رجح ما رجحه الأصل وهو أن أفضل الأنساك التمتع. وسبب الخلاف أو سبب الخلاف في أفضليتها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يحج متمتعا، و دليل تعدد الأنساك أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ولأنه ساق معه الهدي. ودليلهم على أفضلية التمتع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه 100 بدنة، 100 ناقة ساقها معه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فأحج قارنا. فالفرق بين القارن والمفرد هو أن القارن يسوق معه الهدي، فإن ساق معه الهدي لا يمكن أن يتحول إلى متمتع. النبي لأنه ساق معه الهدي لم يتحول إلى التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى القيام بشيء إلا وهو أفضل. ثم قال وصفة التمتع، ما صفة التمتع؟ يعني صفة حج التمتع. قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني أن يحرم، المقصود هنا هو نية الإحرام وليس الفعل، تكون نيته الإحرام في أشهر الحج، وأشهر الحج اللي ذكرناها قبل قليل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. يعني لو أنه أحرم في آخر يوم من رمضان ولم يعتمر إلا يوم العيد نقول إن هذه لا تعتبر عمرة في أشهر الحج، لأن العبرة بالإحرام وليست العبرة بالفعل، وليست العبرة بالفعل، فلا بد أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ثم ماذا؟ قال ويفرغ من العمرة، ينهيها يؤديها كاملة، يعني يتحلل يطوف ويسعى ويقصر ثم يتحلل. قال ثم يحرم بالحج في عامه، يعني في نفس السنة التي اعتمر فيها. فحتى يكون الإنسان متمتعا لا بد أن يتوفى في ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، والثاني أن ينتهي من العمرة ويتحلل منها، والثالث هو أن يحرم بالحج في عامه. وعلى الأفقي دم، الأفقي هو المقصود بالآفاقي هو مسافة السفر، يعني من هو خارج مكة أو ما دون مسافة القصر، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، يعني من جاء من خارج مكة يريد التمتع فإنه لا بد أن يجب عليه هدي. وهنا مسألة خلافية وخلاف كبير، وهو الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فما معنى حاضر المسجد الحرام؟ قيل من هم حاضرين في مكة، وقيل من لا يحتاج في السفر إلى مكة، يعني أهل جدة أهل ما بين الطائف ومكة، كل هؤلاء يعتبرون من حاضر المسجد الحرام، والخلاف فيها طويل، لأنك إذا حددت هذا ما معنى حاضر المسجد الحرام عرفت هل يجب عليه أن يسوق هديا في التمتع أم لا يسوق. قال وإن حاضت المرأة، يعني المرأة ماذا؟ المتمتعة، ويتكلم عن التمتع. وإن حاضت المرأة المتمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، أحرمت به وصارت قارنة، هذا مثل قصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت متمتعة فحاضت، فقالها صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، يعني اجعلي عمرتك حجا، اقلبيها إلى حج، هذا في حال إذا لم تسق الهدي. قال وصارت قارنة، القارن هو أن يحرم بالعمرة مع الحج فيدخل الحج على العمرة. الفرق بين القارن والمتمتع هو أن القارن إذا أحرم دخل في النسك لا يخلع إحرامه إلا يوم العيد، لا يخلع إحرامه، يعني لو جاء شخص أراد أن يحج حجا قارنا يوم وصل إلى مكة يوم ثلاثة فيجلس على إحرامه يطوف ويسعى، ولكن يجلس على إحرامه لا يخلعه، يعني لا يلبس ملابسه إلا بعد أن يتحلل التحلل الأول يوم العيد. بخلاف المتمتع فإنه ينهي العمرة ويقصر شعره ويلبس ملابسه، فإذا جاء يوم الثامن سن له أن يلبس إحرامه من جديد ويكمل العمرة. فقال هنا وصارت قارنة، يعني بقيت على إحرامها إلى يوم العيد. قال وإذا استوى على راحلته، يعني استوى الإنسان بعد أن لبس ملابس الإحرام واغتسل ونوى الدخول في النسك، استوى على راحلته يعني على سيارته على مركوبه، أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أولا قال إذا استوى، لأن النبي لأنه ورد في حديث كان إذا استوى على راحلته هلا، وسبق قبل قليل قلنا أنه ورد في حديث آخر أنه أحرم عقب ركعتين. فرق بين نية الإحرام وبين التلبية، فلذلك التلبية شيء ونية الإحرام شيء، فهو بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن إذا لم يلبي فإنه لم يحرم، لا، الإحرام ونية الدخول في النسك، أما التلبية فهذه سنة علامة على دخول الإنسان أنه متلبس بحج أو عمرة. قال لبيك اللهم لبيك، يعني سن له أن يقول، سن له أن يقول هذا الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت صفات أخرى، لبيك وسعديك والخير بيديك والنعماء إليك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا صعد جبلا ونزل واديا، وإن لم يقولها فلا شيء عليه، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الملبي ومن المهل، يعني أنه قد يسبح ويهلل ويكبر ولا يحتاج، ليس شرطا التلبية. فمعنى ذلك أيضا أن التلبية الجماعية لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها، فتقول من الملبي ومن المهل، واحد يلبي واحد يهل واحد يكبر، فأصواتهم مختلفة. قال يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بها، يعني يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وحتى تبح أصواتهم من شدة تلبيتهم. وهذا في الحقيقة مما يعني يفرط فيه بعض من يتلبس بالنسك وينشغل بغير التلبية. أفضل ذكر إذا كنت حاجا أو معتمرا وعليك الإحرام هو أن تلبي وأن تقول لبيك اللهم لبيك، أفضل من قراءة القرآن، وأفضل من بعض الجلوس ساكتا. التلبية هي أفضل ما ينبغي أن يتلبس به المسلم، وذلك سبق معنا في الصلاة أن الأوراد التي وردت في مواضع معينة أنه يستحب أنها تكون أفضل من غيرها حتى وإن كان غيرها أفضل منها في الأوقات الأخرى. قال وتخفيها المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر يقول لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بدأ ببيان ما يشرع في بداية الإحرام ثم مواقيته ثم أحكام النسك، أراد أن يوضح ماذا يحظر على من لبس هذا الإحرام ومن تلبس بهذه العبادة، فعقد بابا في محظورات الإحرام. نعم. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام والتسعة حلق الشعر غير فارق من حلق أقل ثلاثة عليه دم، من غطى رأسه بملاصق الفتى، من لبس ذكر مخيط الفتى أو طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن بمطيب أو شم نقيبا أو تبخر بعود ومثله فلا، من قطع صيدا مدخولا بريا فصل لو تولد منه من غيبه أو تريفا بيده أهل الجزاء، ولا يحرم حيوان نسي ولا صيد البحر ولا قتل حرام الحجر ولا الصار. نعم. قال باب محظورات الإحرام، يعني ما يحظر بسبب الإحرام، ما يحظر بسبب الإحرام، وإلا هي في أصلها مشروعة، بل بعضها قد تكون واجبة أو من سنن الفطرة، لكنها حظرت على الإنسان حال تلبسه بهذه العبادة، كما يحظر على الإنسان وهو يصلي الأكل والشرب وغيرها مما هو مباح خارج العبادة، فكذلك في الحج. قال باب محظورات الإحرام وهي تسعة، هذه التسعة هي بالاستقراء مما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وإلا قد تكون يعني لو أن يعني هناك محظورا يمكن أن يحسب من ضمن المحظورات لأدخل من ضمن محظورات الإحرام. قال وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار. محظورات الإحرام يعني قسمها يعني العلماء إلى ما يكون فيه إتلاف وما لا يكون فيه إتلاف. قال وحلق الشعر، لأن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وتقليم الأظفار والأظفار جمع ظفر، و وليس فيها دليل، وإنما قاسوها على الشعر قالوا لأنها من الترف، لأن الأصل في المحرم أن يكون أشعث أغبر، وتقليم الأظفار وحلق الشعر هذه تصلح للمترفه. ولما قالوا يعني حلق الشعر قالوا ما المقصود بالشعر هنا؟ قيل إنه هو المقصود به هو شعر الرأس فقط، والمؤلف هنا سكت وأطلق، فهل المقصود به شعر الرأس أم كل شعر الجسم، يعني شعر على بطنه، شعر البطين، شعر على ساقيه لو حلقه؟ المؤلف هنا أطلق، ومن العلماء من يقول إن المقصود فقط هو شعر الرأس، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم، وأن الترفه إنما يكون بحلق شعر الرأس. قال وتقليم الأظفار، فمن حلق، ثم بدأ يبين كلما ذكر محظورا من المحظورات ذكر ماذا على من فعله. قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. لما قاسوا الأظفار على الشعر صارت كل ما يتعلق بحلق الشعر يكون مثله في الظفر. فمن حلق أو قلم ثلاثة، يعني ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات، قال فعليه دم. معنى ذلك أن ما أقل منها ماذا عليه؟ قال ما أقل من ثلاثة أظفار عليه إطعام مسكين عن كل ظفر. ومن العلماء من قال إنه لا دليل على التحديد، فلا لا يعني يفدي إلا إذا أزال ما تحقق به إزالة الأذى، كان يحلق ربع شعره أو نصف شعره. قالوا لأن ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأنه جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، والحجامة لا يمكن أن يحجم الإنسان في رأسه إلا وأن يحلق موضع الحجامة. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق هذا الموضع الذي سيشفط منه الحجام الدم، ولم يذكر عنه أنه فدى. ولو كان ممنوعا الشعر القليل لا امتنع عنه صلى الله عليه وسلم. قال فعليه دم، سيأتي وصف الدم هذا ما هو المقصود به. والعلماء إذا أطلقوا الدم يقصدون به يعني الذبيحة، إما من الغنم أو ربع سبع بدنة أو سبع بقرة. قال ومن غطى رأسه بملاصق، هذا هو المحظور الثالث، وهو تغطية الرأس. الأول حلق الشعر، والثاني تقليم الأظفار، الثالث تغطية الرأس. قال ومن غطى، يعني أنه تعمد ذلك، لو تغطى رأسه بدون يعني بدون عمد من حتى حلق الشعر وتقليم الأظفار فإنه لا لا يعني لا يدخل في المحظورات. والدليل على ذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال كفنه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبية. فدل ذلك على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه. ثم قال بملاصق، يعني ما ليس بملاصق الله. الملاصق هو الذي يكون ملتصقا بالرأس كالطاقية والقبع والعمامة، هذه ملتصقة بالرأس فلا يجوز وضعها. ما يخرج به ما ليس من ملاصق، سقف الخيمة، سقف الغرفة، سقف السيارة، هذه ليست ملاصقة. والأمر الثاني أن يكون هذا الغطاء على الرأس، فلو غطى وجهه لا يعد محظورا لأن الوجه غير الرأس، ولأنه ورد في حديث، ولكن الطريق هذا يعني فيه خلاف بين العلماء، ولا تغطوا خمي ولا تغطوا وجهه، ولكنهم ضعفوا هذه الزيادة. ولكن فلو غطى وجهه أو غطى أذنيه أو غطى عينيه فلا يدخل في تغطية الرأس. أيضا لو كان ذلك يعني بدون يعني لو كان يعني لو كان غير متعمد له أو بفعل غيره، لو كان بفعل غيره فإنه لا حرج، يعني نام وجاء شخص ولحى وغطاه باللحاف، والأصل أنه لا يغطي رأسه، فجاء شخص وغطاه وهو نائم، هذا لا حرج عليه لأنه ليس بفعله وإنما بفعل غيره دون علمه. قال فدى يعني أدى الفدية أو الكفارة على من فعل هذا، وسيأتي معنا. قال وإن لبس ذكر مخيطا، هذا هو المحظور الرابع وهو لبس المخيط. أولا أن يلبسه ذكر، الأنثى لا بد أن تلبس ملابس لا حرج عليها. والأمر الثاني أن يكون هذا مخيط، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانسة ولا العمائم ولا الخفاف، لما سئل ما يلبس المحرم سئل ما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانسة ولا العمائم ولا الخفاف، فدل ذلك على أن غيرها يجوز لبسه ما لم يكن مخيطا. قالوا الجامع بين هذه الخمس هي أنها مفصلة على تفصيل الجسم، المخيط ليس معناها المخيوط، فكل الملابس التي نلبسها لا بد فيها من خياطة، وذلك العلماء قالوا أنه لو قال لبس يعني شيئا مفصلا على الجسم لكان أحسن. كلمة مخيط هذه العبارة لم ترد في لفظ الشارع لا في عهد في الكتاب ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة، وإنما وردت أول من ذكر كلمة مخيط هو في عهد التابعين أو تابع التابعين. قال فدى وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، هذا هو المحظور الخامس وهو الطيب، وهو الطيب، والمقصود به ابتداء لا انتهاء، ابتداء لا انتهاء، يعني لو قلنا قبل قليل في الإحرام أنه يطيب جسمه، فإذا انتقل هذا الطيب على إحرامه فإنه لا حرج عليه، وبقي هذا الطيب مدة طويلة فإنه لا يعتبر محظورا. لذلك إن طيب بدنه وهو محرم ابتداء ليس انتهاء كأثر طيب قديم عليه، أو ثوبه طيب ثوبه، أو ادهن بمطيب يعني جعل بعض العطورات تحول إلى دهن فادهن بها فإنه يعتبر قد ارتكب محظورا، أو شم طيبا تعمد شمه، أو تبخر بعود ونحوه يعني البخور إذا تبخر بعود، هذا كله تدخل تحت مسمى تحت محظور وهو الطيب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تقربه طيبا، ولا تقربه طيبا. قالوا سبب ذلك أن الطيب خلاف معنى يعني أنه خلاف أنه فيه ترفه، أنه مدعاة للترفه، فإن والمحرم في إحرامه مخالف للترفه. قال طيب المقصود بالطيب أو الدهن الطيب هو الطيب الأصلي، لا ليست الرائحة العطرية، هناك روائح عطرية ومثل التي توضع في الصابون، فإن كان ما وضع فيها طيب فهذا لا يجوز استخدامه، لكن إذا كان روائح عطرية بعض المحاليل يضعونها مع بعض فتخرج رائحة زكية فهذه ما تعتبر من الطيب، لكن لو تبخر يمشي في الحرم، ولكن وهم في الحرم أو في المكان الذي هو فيه مر ببخور فيه طيب فجاءه من أثره فإنه لا يدخل في هذا المحظور، لأن المقصود تعمد ذلك أو قصد التطيب. ثم ذكر المحظور السادس قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، وهو قتل الصيد. ثم ذكر لهذا القتل أربع صفات: أول شيء أن يكون صيدا، الصيد هو الذي لا يمكن يعني يخالفه الحيوان الأليف، يسمونه الأليف أو الحيوان الذي لا يصاد. قال مأكولا يعني غير المأكول لا يدخل في الموضوع، كالقط ليس مأكولا محرما الأكل فيجوز صيده. قال بريا لا يكون مستأنسا، لا يكون مستأنسا مثل البقرة، مثل الجمل، هذا حيوان في أصله مستأنس وليس بري. قال أصلا بريا أصلا، لو أن عندنا جملا ثم استوحش يعني صار مستوحشا صار بريا، فالعبرة بالأصل، أصله مستأنس فلا يعتبر قتله محرما على المحرم. قال والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال ولو تولد منه ومن غيره. أحيانا بعض الحيوانات يزاوجون بينها، فالذئب يضعونه يزاوجون بينه وبين الضبع، فيخرج بينهم حيوان يسمى السمع أو السمع، قالوا أنه يعتبر متوحي يعني بريا. قالوا ومن ذلك أيضا اللي يولدونها من بينها الجمل، الحصان إذا نزع على حمارة فإنه يخرج من بينهم حيوان صغير ترونه في الحدائق، وفي يعني غالبا يكون خاصا ليس خاصا للحمل ولا للسباق. قال أو تلف في يده، أو تلف في يده يعني الصيد لم يصده ولكنه مسكه فتلف في يده، أو قالوا أيضا لو ساعده هو لم يصد لكنه هو الذي ناوله السلاح، هو الذي ناوله السكين فهو الذي أخبره قال انظر هناك صيد شخصا حلالا، فقالوا هذا يعتبر أن عليه جزاء. في نسخة جديدة أو من الكتاب قال وجد هنا زيادة، قال أو تلف في يده فمنه يعني من الصيد يعتبر صيدا، يعتبر صائدا له. قال فعليه جزاء، يعني أنه لو تلف حيوان الصيد في يده فيعتبر تلفه منه، فيعتبر تلفه منه وعليه جزاؤه في الجميع. الجزاء سيأتي مفصلا في باب خاص بفدية الصيد. قال ولا يحرم، أتى بما يسمى بالمفهوم من المحظور السادس. قال ولا يحرم حيوان إنسي، ذكرناها قبل قليل. قال ولا صيد البحري، لأن هنا قال البري يعني البحري ما يصاد، ما يعتبر محرما، لأن الله عز وجل قال حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، دليل أن صيد البحر جائز، لأنه لا يمكن أن يوجد بحر في يعني الحرم. ثم لو أن إنسانا محرما وهو في البحر فإنه يجوز له صيد البحر. ولا قتل محرم الأكل، ولا قتل محرم الأكل، القط محرم الأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق اقتلن في الحل والحرم: الكلب الحداة الغراب والكلب العقور، فهذه كلها لا حرج في قتلها. قال ولا الصائل، الصائل لأنه أخذ حكم المؤذي ويجوز قتل المؤذي. الصائل لو أنك في يعني صال عليه غزال أو صال عليه حمار أهلي وحشي فما كان منه إلا أن يقتل فهذا لا حرج عليه ولا يدخل ضمن المحظورات. نعم. ويحكم المحظور إذا حمل على السحر ولا فدية أو السحر رجع وإن جامع قبل التحمل الأول يسد سقوط ما وينقيان فيه وينقيان في العام وتحكم المباشرة فإن فعل أنزل النفس الحج وعليه بدلة لا كلمة منه من الحل لطواف الفرض وإحرام المرأة الرجل إلا في اللباس وتجتنب البقعة والقفازين وتغطية وجهها نعم. ذكر الآن المحظور السابع وهو أشد المحظورات كما أنه كان يعني الثامن هو أشدها كما كان في الصيام. قال ويحرم عقد النكاح. هذا المحظور هذا يختلف عن بقية المحظورات. قال يحرم عقد النكاح العقد أن يعقد على امرأة أو يعقد لامرأة أو المرأة تكون محرمة. قال ولا يصح. يعني ما هو الذي لا يصح؟ لا يصح العقد وليس الحج. ولا يصح العقد يعني العقد باطل. لو أن شخصا محرما عقد على امرأة وهي حلال فنقول هذا العقد باطل لأن الزوجة محرم. أو كانت الزوجة محرمة رأى امرأة جاءت حج وهذه يفعلها بعض الناس المغتربين قد يعد زوجته أن تأتي في الحج ويعقد عليها أو يتزوجها وهذا محل إشكال لأنه لا يجوز للمحرم أو أن يكون أحد طرفي عقد النكاح. قال ولا يصح ولا فدية عليه. لا فدية على المحرم. ولذلك كل المحظورات السبعة المتبقية عليها جزاء إلا هذا يأثم ولا يصح العقد فقط ولا فدية عليه يعني حجه صحيح ولا فدية عليه. قال وتصح والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني أن ذلك لا يجوز لا للرجال ولا للنساء ولا للولي. لا يجوز للولي أن ينكح موليته لرجل وهي محرمة أو لرجل محرم. قال وتصح الرجعة. رجعة الرجل لزوجته تصح. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها ليست عقدا وإنما هي إمساك وإنما هي إمساك. ثم أتى بالمحظور الثامن وهو أشد المحظورات وهو الجماع. كما كان الجماع في نهار رمضان محظورا شديدا وعقوبته شديدة فكذلك الجماع في الحج. قال وإن جامع. مقصود الجماع هو إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي. إذا أطلقوا الجماع فيقصدون بها أن يدخل الذكر في فرج المرأة لا ما عدا ذلك لا يعد جماعا. قال وإن جامع قبل التحلل الأول. هذا أمر. الأمر الأول أنه جماع وليس مقدماته. مقدماته محرمة لكنه لا يأخذ حكم الجماع. وأن يكون ذلك قبل التحلل الأول. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول يوم بعد عرفة إذا رمى الجمرة وحلق وفعل اثنين من ثلاثة كما سيأتي معنا فيكون قد تحلل التحلل الأول. فإن جامع قبل التحلل الأول فماذا عليه؟ عليه خمسة أمور المؤلف لم يذكر منها إلا ثلاثة. الأمر الأول فسد نسكهما الزوج والزوجة المجامع والمجامعة. والأمر الثاني يمضيان في هذا الحج لا يجوز لهم أن يتركان أن يتحللا يمضيان فيه. الثالث يجب عليهما القضاء العام القادم. يجب عليهما القضاء العام القادم. الرابع هو الإثم. فكل هذه المحظورات لو فعلها عليه هو آثم وعليه فدية. الخامس أن عليه فدية عليهما الفدية وهي فدية مغلظة. ولم يذكر الرابع والخامس ومع أن المؤلف رحمه الله الأصل ذكرها وسيذكرها بعد قليل في باب في الباب الذي بعده في باب الفدية. لكن إذا جامع قبل التحلل الأول فإنه يأثم ويفسد يأثمان ويفسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام وعليهما الفدية. قال والدليل على ذلك هو أنها داخلة في عموم قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجماع هو أعلى درجات الفسوق, الجماع هو أعلى درجات الفسوق. وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا في من جامع بهذا الأمر. طيب إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فما الحكم؟ قال الجماع بعد التحلل الأول, وقال قبل التحلل الأول, قال بعد التحلل الأول لا يفسد النسك, لا يفسد النسك, ولكن يجب عليه الفدية ويخرج للحل لطواف الفرض كما سيأتي معنا العبارة القادمة. قال وتحرم المباشرة, هذا هو المحظور التاسع والأخير. قال تحرم المباشرة, مباشرة الرجل لزوجته بما دون الفرج. فإن فعل فأنزل, يعني هو الآن باشر فأنزل, فعل ليس مقصود أنه جامع وإنما باشرها جسده جسدها, فأنزل لم يفسد حجه, لم يفسد حجه لأنها ليست كالجماع. وعليه بدنه, وعليه بدنه كفارة مغلظة وهي البدنة. بدنة هي إما يعني جمل أو بقرة, لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. هذا الاستثناء هذا هو عائد إلى مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف, وهي مسألة الوطأ بعد التحلل الأول, وهو مسألة الوطأ بعد التحلل الأول. فيجب عليه أن يحرم من الحل, يذهب إلى أدنى الحل فيحرم لطواف الفرض. ما طواف الفرض؟ هو طواف الإفاضة, هو طواف الإفاضة. معنى ذلك أنه لو كان قد طاف طواف الإفاضة قبل أن يعني تحلل بطواف الإفاضة, لو تحلل بطواف الإفاضة وبالحلق فنقول إنه لا يحتاج إلى الإحرام من الحل لأنه طواف الفرض قد انتهى عليه. قال وإحرام المرأة كالرجل, يعني في كل ما سبق من محظورات ومما يسن ومما يجب ومما يشترط, إلا في اللباس, إلا في اللباس فإنها تلبس المخيط وهو ما فصل على ثوبها وتستر نفسها. قال وتجتنب البرقع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المحرمة البرقع ولا القفازين, وقال وتجتنب البرقع والقفازين, وتجتنب أيضا تغطية وجهها, لأنه جاء في حديث وإن كان فيه مقال إحرام الرجل في وجهه في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وكانت عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يعني كانت المرأة في الحج تكشف وجهها فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا يعني غطاءها على وجهها حتى يجاوزون الركبان, فدل ذلك على أن المحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا كان بحضور من لا يجوز لها له النظر إليها. قال ويباح لها التحلي, يعني لبس الزينة والحلي ونحوها. نعم. أحسن الله إليكم. باب يخير بفدية الحلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مده من أو نصف صاع حمر أو شعير أو ذبح شاة بجدال صيد بين مثل إن كان أو تقوم بدراهم يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين وأما دم متعة وقران البيت والهدي فإن علمه صيام ثلاثة أيام والأكبر كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع للأهل والمنصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. ويجب بوطئ لفرج في الحج بدنا وفي العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزمها. نعم, هذا الباب باب الفدية, وذكر قبل قليل في بعض محظورات الإحرام أنه يفدي فجمع أحكامها في هذا الباب. والفدية على ثلاثة أنواع سأذكرها هنا بالإجمال ثم ستجدونها مفصلة عند الشرح. النوع الأول ما كان على سبيل التخيير، ما يجب على سبيل التخيير، يعني الإنسان الذي تجب عليه هذه الفدية ليس ملزما بواحدة منها وإنما على سبيل التخيير. قالوا وهي نوعان، نوع الأول يعني ما يخير فيه بين وهي فدية الأذى، يسمونها فدية الأذى. ما هو الأذى؟ قال هو حلق الشعر أو تقليم الأظفار أو التغطية أو اللبس أو الطيب، هذه خمسة أمور تسمى فديتها فدية أذى. فيخير من وقع فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. النوع الثاني من الدم الأول أو هو جزاء الصيد، فإنه يخير فيه بين المثل أو القيمة، فإن كان لا مثل له خير بين الإطعام أو الصيام. النوع الثاني من أنواع الدماء هو ما كان على سبيل الترتيب، يعني الإلزام، ما ليس هناك خيار. قالوا هو ثلاثة دماء، دم المتعة والقران، ومر معنا قبل قليل أن على الأفقي دم، ودم المحصر كما سيأتي معنا الآن، فإنه الأصل فيه أن يذبح هديا. والدم الثالث هو دم الوطء، دم الجماع المحرم، فإنه على سبيل الإلزام بدنه، فإن لم يجد صام عشرة أيام. ثم النوع الثالث هو ما كان ما يسمونه الدم الواجب، الدم الواجب، وهذا هو ما كان للفوات أو للترك، يعني فاته الوقوف المرور بالميقات أو ترك المبيت في مزدلفة ونحوها كما سيأتي معنا، فهذا على سبيل يعني الترك لا بد من القيام به. ثم قال نأتي هنا، قال يخير، هذه فدية التخير اللي ذكرناها أول وحدة اللي هي فدية الأذى، يخير بفدية الأذى وهي حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط، بين ماذا؟ قال بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو غيرهما أو ذبح شاة. فمثلا إذا جاءك شخص يسألك حلق شعره، ما تقول عليك فدية، تقول أنت مخير، إما أن تطعم، إما أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النوع الثاني من فدية أيضا التخيير، قال وبجزاء صيد، يعني ويخير بفدية جزاء الصيد بين مثل، يعني إذا كان له مثل، سيأتي باب خاص بمثل الصيد، يعني أن الحيوانات التي تصاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جعلوا لكل نوع من الحيوانات البرية نوع من الحيوانات الإنسية، ولذلك سموه المثل، والله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من الأنعام، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من الأنعام. قال يخير بين مثل إن كان موجودا أو إن كان له مثل، أو تقويمه بدراهم. تقويم ماذا؟ تقويم المثل وليس تقويم الحيوان، يعني هو صاد غزال ولا يوجد لهذا النوع من الغزال مثل، أو ولم يجد المثل، فنقول هو الغزال، سيأتي معنا أن الغزال فيه عنز، فنقول ما قيمة هذه العنز؟ قيمتها 400 ريال، نقول هذه القيمة يقوم بدراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم طعاما، ثم يطعم كل مسكين مدا، يطعم كل مسكين مدا 300 ريال تشتري بها بر، ثم تقسمها إلى أمداد، فبلغت 20 مد 30 مد تطعم بمقدارها، أو أنك تصوم عن كل مد يوما، تأتي وتقول أنها تساوي هذه العنز تساوي 300 ريال مثلا، و300 ريال تأتيني ب 100 يعني 100 كيلو أو 100 صاع من البر أو من التمر، فمعناها أنها 400 مد، 400 مد أو نصف صاع يعني 200 صاع، فأنا أطعم 200 مسكين، فإن لم أستطع فأصوم عن كل مد يوما، أصوم عن كل مد يوما، هذا معنى تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما. طيب إذا كان الصيد لا مثل له، قال يخير بعد تقويمه بين إطعام وصيام، يعني يقوم بدراهم ويشترى بها طعام ثم يخير بين إطعام وصيام. ثم جاء للنوع الثاني والدليل على ذلك قول الله عز وجل أوعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره في كفارة الصيد في سورة المائدة. قال والنوع الثاني من أنواع الدماء هو ما كان على الترتيب والإلزام. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، يجب عليه الهدي، والهدي سيأتي وصفه في باب الهدي والأضاحي، وهو من بهيمة الأنعام إما شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وأوصافها ستأتي معنا إن شاء الله. فإن عدم الهدي في موضع وجوبه، عدم الهدي وهو في مكة، هو الآن وجب عليه الهدي وهو في مكة محرم، فعدمه فينتقل إلى الثاني، قال فصيام 3 أيام في الحج، فصيام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني هو واجب عليه أن يذبح هديا. فإن عدم هذا الهدي في موضع وجوبه فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الأفضل في هذه 3 أيام أن يكون آخرها يوم عرفة، ولذلك قلنا في باب عرفة سنة صيامها لغير حاج بها، و7 إذا رجع إلى أهله، مقصودهم بالرجوع إلى أهله يعني إذا رجع إلى بلده، لكن لو مكث في مكة أو في المدينة فيجوز له أن يصومها، المقصود هو أنه يصومها في غير أيام الحج. هنا فقط ما في إطعام، يعني يخير بين الهدي وبين الصيام فقط، له دم متعة وقران. النوع الثاني من الدماء الواجبة دم المحصر، قال والمحصر يجب عليه هدي، والمحصر يجب عليه هدي، لأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل، صام 10 أيام ثم حل، يعني ما يحل حتى ينهي الصيام، معناه أنه لا بد أن يذبح هديا في موضع والمحصر غالبا قد لا يكون في مكة، المحصر يجب عليه الهدي في موضع إحصاره، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. النوع من أنواع الدماء الواجبة على الترتيب دم الوطئ، قال ويجب بوطئ في فرج في الحج، يعني أنه لا يجب بالمباشرة، لا بد من الوطئ أن يكون في الحج قبل التحلل الأول، لا بد من هذا القيد، لأننا قلنا قبل قليل أنه بعد التحلل لا حكم آخر. قال ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي العمرة شاة، يعني إذا وطأ في العمرة قبل التحلل منها فيجب عليه شاة أو يعني ما مات لها. ليس المقصود بالشاة نوعها، وإنما المقصود يعني شاة أو خروف أو تيس أو عنز. قال: وإن طاوعته زوجته لزماها، يعني لزمها لزمتها الكفارتان في الحج أو العمرة في أيهما وقع فيها الجماع. معنى طاوعته معناها أن المرأة إذا لم تطاوعه وإنما واقعها كرها فإنه لا يلزمها شيء. هذا معنى قوله وإن طاوعته زوجته لزماها. نعم. فصل: ومن كره مهجورا من جنسه ولم يكن بدا مرة، بخلاف سيف ومن فعل مهجورا من جنسه بدا لكل مرة كل مرة إحراما أو لا. ويسقط بالنسيان الفدية بلبس مفيد وتغطية رأس دون وقف وصيد وتقليم وخلاف، وكل هدي أو طعام فلمساكين حرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويبزغ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سفع أو سفع بدن جد وتبزغ معها بقرة. نعم. والآن بدأ يتكلم عن مسألة تكرير أو تكرار المحظور كما تكلم عنه في باب الصيام. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي، الجنس يعني حلق ثم انحلق، أو قلم ظفرا أظفارا ثم قلمها مرة ثانية، أو جامع مرة ومرتين وثلاث ولكنه لم يفدي، قال فدى مرة واحدة، فدى مرة واحدة. يعني إذا كرر المحظور وهو من نوع واحد. قال: بخلاف الصيد، إلا الصيد، لأن الحكم متعلق بذات المصيد وليس بالصائد، لأن الحكم في الصيد متعلق بذات المصيد، صاد غزال ثم صاد حمامة ثم صاد حمار وحش، فعليه عن كل حيوان فدية. قال: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، يعني حلق شعره ولبس ثوبا وقص وتطيب، فعليه فدية الحلق وفدية لبس المخيط وفدية الطيب، فدى لكل مرة. رفض إحرامه أو لا، يعني معنى رفض إحرامه يعني سواء أبطل إحرامه أو لا فالفدية باقية. يعني لو أن شخصا أحرم وبعد إحرامه قصر أو قصر تعمد تقليل أظافره وحلق شعري ثم قال هونت لن أحج لن أكمل العمرة، فتبقى الفدية في ذمته، وهذا معنى قوله رفض إحرامه، سواء استمر في نسكه أو رفضه فالفدية باقية في ذمته يجب عليه القيام بها. ثم المؤلف هنا تكلم عن مسألة محل خلاف. قال: ويسقط، يعني الفدية التي تسقط بالنسيان، تسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، يعني أن المحظورات التي يفعلها المحرم المتلبس للإحرام ناسيا لا عليه، ليس عليه شيء، هي ثلاث: اللبس والطيب وتغطية الرأس. ما السبب؟ قالوا: عموم الأدلة إن الله تجاوز عن أمتي الجهل والنسيان وما الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقالوا أيضا إن هذه هي الغالب أنها تنسى، غالبا أنها تنسى لأنها من فعل الإنسان المعتاد. قال: دون وطئ، يعني هذه الأربعة القادمة لا تسقط بالنسيان، دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق فإنها لا تسقط بالنسيان. قالوا: السبب في ذلك لأنها إتلاف، وأيضا قالوا إنه إن الوطئ له يبعد نسيانه، وأيضا قالوا إنه إن هذه الأربعة تحتاج إلى فعل إلى يعني إلى أن فعلها يأخذ وقتا، ليس مثل تغطية الرأس، ليس مثل الطيب، ليس مثل اللبس، أما الحلاق يحتاج إلى حلاق يحلق شعره، والشاول الحلق يحتاج إلى وقت، الصيد كذلك، ابحث عن الصيد، هات الصيد، رد الصيد، فيأخذ وقتا، فمن المستبعد أن ينسى مثل هذا الأمر. قالوا والوضع عادة لا ينسى، مثله لا ينسى لأنه يحتاج إلى مقدمات. ولكن الرواية الثانية أنها تسقط بالنسيان، لأن الدليل واضح، ولأن الله عز وجل قال في الصيد فمن قتله منكم متعمدا، فالله عز وجل نص على التعمد، دليل ذا دليل على أن من لم يتعمد فليس عليه جزاء. فلا نأتي ونقول إن هذا إنه لا يسقط بالنسيان، بل النسيان يسقط به يعني هذه الأمور، ما عدا الوطء قالوا لأنه لا يعني يغلب أن ينسى. قال وكل هدي، طيب الآن ذبحت الهدي وذبحت، أين أوزعه؟ قال وكل هدي أو إطعام، الهدي في بهيمة الأنعام أو إطعام، فيكون لمساكين الحرم، يعني كل ما ذكرناه سابقا أن عليه هدي أو عليه إطعام فتكون لمساكين الحرم، لمساكين الحرم. المقصود بمساكين الحرم قيل يعني من هم داخل الحرم يعني في مكة، وقيل من هم داخل حدود الحرم، فكل من هو داخل حدود الحرم، وبعضهم قال حتى ما دام دون مسافة قصر فيأخذ حكم مساكين الحرم، ولأن المقصود من هذا الإطعام هو التوسعة عليه. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، لأن الأذى واللبس قد يكون خارج الحرم، فلذلك حيث وجد سببه يجوز له أن يطعم وأن يذبح. ودم الإحصار غالبا ما يكون يعني لأن الله عز وجل لأنه لا يحل أصلا حتى يذبح هذا الدم، فلو أخرناه إلى أن يصل إلى الحرم وهو لا يستطيع الوصول إلى الحرم فهذا تكليف بما لا يستطاع. قال لأن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأطلق ولم يحدد فيها الحرم. قال وأما الصوم فيجزئ بكل مكان، لكن السنة هو أنه يكون ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. والدم، ما هو الدم الذي مر ذكره؟ قال شاة وما ماثلها بأنواعها، أو سبع بدنة وهي الناقة البعير، قال وتجزئ عنها بقرة، وتجزئ عنها بقرة. نعم. باب جزاء السيف في النعامة بدلة وحمال الوحش وبقرته والأيل والثيل الثدي والبعل والبقرة والضبل كبش والغزال همس والوقر والضبي والضبي جدي واليرغول جفرة والأنب عناق والحمامة شاه. نعم، هذا باب جزاء الصيد الذي ذكرناه قبل قليل، وقلنا أن من محظورات الإحرام الصيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد وصحابته رضي الله عنهم المثل في بعض أنواع الصيد التي كانت موجودة في ذلك الوقت. قال في النعامة بدنة، يعني ناقة، إذا قتل نعامة فعليه أن يذبح ناقة، وحمار الوحش وبقرته والأيل، الأيل هذا نوع من الضباء، والتيتل أيضا نوع من الضباء، والوعل قالوا إنه تيس الجبل يعني يسمى، أو تيس الضباء يسمى وعلا، فيه بقرة. والسبب في ذلك يقولون إنها النعامة مثل الناقة، النعامة يعني وزنها أقل وزن من حمار الوحش، مع ذلك أعطيت ناقة، قالوا لأنها رقبتها طويلة مثل الناقة، ونفس يعني غالب صفات شربها وأكلها مثل الناقة، وحمار الوحش وكذلك كلها مثل البقرة. قال والضبع، الضبع معروف يؤكل. قال كبش وهو الخروف ما تم له سنة. قال والغزال عنز لشبهها بها، عنز معناها الآن حدد أنها عنز ماعز وتكون أنثى لا يكون تيس، عنز الغزال فيها عنز. قال والوبر والضب جدي، الجدي هو ما تم له ستة أشهر من الضأن، ما تم له ستة أشهر من الضأن، واليربوع جفرة، الجفرة هي العنز التي تبلغ أربعة أشهر، العنز إذا بلغت أربعة أشهر تسمى جفرة. قال والأرنب فيه عناق، العناق أصغر من الجفرة ثلاثة إلى أربعة أشهر، ثلاثة ثلاثة ونص، فهذه تسمى عناقا. والحمامة فيها شات، والحمامة فيها شات، قالوا لأن الشات مثل الحمام في شرب الماء، وهذه كلها من باب التسليم بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ذبح المحرم والحلال صيدا في الحرم فإنه علي منها أنواع هذه الصيد عليه هذه الفدية، وإذا ذبحها المحرم خارج الحرم فعل ما دام صيدا فعليه هذه الفدية. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب صيد الحرام، يحرم صيده مع المحرم والحلال ومحرم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين اذا لم يتزوج، ويحرم صيد الجيله ولا الجزاء، ويباح الحشيش والعلف وماله الحرث ونحوه وحرمها ما بين عين الى ثوب. هذا اخر باب، باب صيد الحرم. قبل قليل تكلمنا عن جزاء الصيد للمحرم، والمحرم صيده لهذه الحيوانات سواء كان في الحرم أو في الحل. الحرم هو ما مجاور لمكة فقط، يعني ما خارج حدود مكة ليس من الحرم، لكنه إذا كان محرما وصادها فإنه يعتبر عليه صيد. لو أن شخصا أحرم من الرياض هو خالف السنة لكنه دخل في النسك ومشى كل الطريق من الرياض إلى مكة وواجه ضبا وصاده، نقول عليك جدي، ذبحه وصاده وذبحه. لكن نأتي الآن للحرم، أحكام الحرم. الحرم يحرم الصيد فيه على المحرم والحلال سواء كان محرما أو كان حلالا فلا يجوز الصيد فيه. قال يحرم صيده، قصده بالحرم هنا حرم مكة والمدينة، قال يحرم صيد الحرم على المحرم والحلال. الحلال هو الذي لم يحرم المقيم أو الذي مر وهو حلال ليس عليه إحرام. حكم صيد الحرم هو حكم صيد المحرم، كل ما ذكرناه في صيد المحرم فهو ينطبق على صيد الحرم، يعني ستة أو قطعت فأنت ما حاسبنا به أو جبناه على المحرم نوجبه على الحلال، في الجزاء بالمثل أو بالقيمة أو الإطعام أو عدله الصيام. قال ويحرم قطع شجره، يعني شجر الحرم وحشيشه. الشجر هو ما له ساق، والحشيش ما لا ساق له، اشترط فيها أن يكون أخضرين، قال لأن اليابس لا فائدة منه لأنه ميت، لا فائدة منه لأنه ميت. ولذلك العلماء يقولون إن الشعر الذي يسقط من المحرم عند الاغتسال وعند الوضوء فإنه لا حرج فيه، لأن هذا شعر ميت أصلا، لأن الشعر إذا كان حيا لا يمكن أن يسقط حتى لو سحبته إلا أن يخرج الدم، لكن ما يسقط مع المشط مع الغسل ومع الوضوء، هذا شعر ماتت عروقه فسقط. فمثله هنا الشجر والحشيش الأخضرين يحرم قطعهما، أما اليابس فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، فقالوا يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا في لبيوتهم وقبورهم، قال إلا الإذخر. والإذخر نوع من النبات كانوا يستخدمونه في سقف البيت ويستخدمونه في يعني القبور في يعني دفن الموتى. قال ويحرم صيد المدينة، المدينة لها حرم لكنه دون حرم مكة في الحرمة، منها أنه يجوز دخول الكافر لحرم مكة بخلاف حرم المدينة، لحرم المدينة بخلاف حرم مكة. قال وأيضا أنه لا جزاء على من صاد في حرم المدينة، يحرم ولا جزاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء كما قال الإمام أحمد. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، يباح الحشيش في حرم المدينة للعلف، لعلف الدواب وآلة الحرث ونحوه، يعني كانوا يصنعون آلة الحراثة من الخشب، ولا فما دام أنه سيستخدمها فيجوز. ما حدود حرم المدينة؟ قال: وحرمها ما بين عير إلى ثور. عير هذا جبل، وثور جبل صغير خلف حد. وفيه خلاف شديد بين المعاصرين في تحديد هذا الجبل، هل هو أمام أحد جهة المدينة أم خلفها، وألفت فيه مؤلفات ولا يزال في خلاف. والحجاج والزوار يدخلون في جبل هناك وبنوا هناك مسجدا يدعون أنه هو جبل ثور، وهذا غير صحيح. وثم إنه لو ثبت أنه هو جبل ثور فإنه ليس مكانا مخصصا أو يخصص بالصلاة. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.